يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب، نرجو تفسير هذا. وهل الحديث يغفر ذنبا ويفرج كربا ويضع آخرين، وهل هذا الحديث صحيح حيث ورد في تفسير كل يوم وبشأن؟ أما قوله جل وعلا الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب، هذا آية اختلف فيها هذا العلم التفسير، فقيل إنها عامة حتى الشقاوة والسعادة، وقال بعضهم إنها خاصة، وأن المعنى والله ما يشاء في النفس والدين يرجع على الرسل، وقال بعضهم معناها يقول الله ما يشاء من السيئات بالتوبة منها والعفو عنها ويثبت ما يشاء من الحسنات سبحانه وتعالى، والله أعلم جل وعلا. المؤمن يا لا مانع من يأخذها بالعموم، يسأل رب كل شيء، رب التوفيق والهداية ويجعله سعيدا لا شقيا، ويغفر له ذنوبه ويصلح له قلبه وعمله، يدعو الله بكل شيء ينفعه في الدنيا والآخرة، ويرجو أن تعمه هذه الآية. هل يجوز الجمع الأثر كل يوم وبشان؟ هذا من قال ابن عباس موقوفا في قول كل يوم وبشان، يعني له كتاب جل وعلا ينظره كل يوم 63 نظرة. كم؟ 63 نظرة. أيوه كل يوم 63 نظرة، فيها يعز ويذل ويصعد ويسقي ويصلو أقواما ويطلع أعين إلى غير ذلك. هذا قال ابن عباس ومعناه صحيح.